فينا معاشر لم يبنوا لقومهم، وإن بنى قومهم ما أفسدوا عاهدوا، لا يرشدون ولن يرعوا لمرشديهم، فالغي منهم معا والجهل ميعاد، كانوا كمثل لقيم في عشيرته، إذ أهلكت بالذي قد قدمت عاد، أو بعده كقدار حين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا، وإن تجمع أقوام ذو حسب اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تلف الأمور بأهل الرشد ما صلحت، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا، أمارة الغي أن تلقى الجميع لدى الإبرام للأمر والأذناب أكتادوا، كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد، أعطوا قواتهم جهلا مقادتهم فكلهم في حبال الغي منقادوا، حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد، فسوف أجعل بعد الأرض دونكم وإن دنت رحم منكم وميلاد، إن النجاة إذا ما كنت ذا بصر من أجة الغي إبعاد فإبعاد، والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا.